بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني إسماعيل قال حدثني أخي عبد الحميد بن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب. قال حدثنا يحيى بن غزعة قال حدثنا إبراهيم بن شهاب عن أبي سلمة والأعرج قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم الذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلطالما اليهودية فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله صحيحين أقول حدثنا قال حدثنا يحيى بن قزعة يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة والأعرج عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والأعرج قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أنا أخي عبد الحميد قال عن سليمان بن بلال قال حدثنا محمد بن أبي عتيق قال عن ابن شهاب قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال وسعيد بن المسيب قال كلهم عن أبي هريرة إلهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال أبو هريرة استب رجلا من المسلمين ورجلا من اليهود. الحكاية لأبي هريرة أبو هريرة يقول استب رجلا من اليهود ورجلا من المسلمين من الأنصار فقال الأنصاري والذي اصطفى محمد على العالمين وقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فلطمه الأنصاري وجهه فذهب اليهودي فاشتكى على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لك تفضلوني على موسى فإني أول من يبعث عنه يوم القيامة أول من يخرج من القبور الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام فأجد موسى وأبسم بيده على ساق العرش فلا أدري أفرج عنه قبلي أو أنه جوزي بصعقته لما تجلى الله للجبل تجلى فعق موسى فهل توفي بصعقته هذه أم أنهم من سرسر من أحي قبلي خرج عنه قبلي وطالع قبلي فيكون إذن أفضل مني إذا كان أخرج من القبور قبل الرسول فيكون أفضل من الرسول لكن لم يحصل هذا الظاهر أنه جوزي بساقته التي صعق لما تجلى ربنا العز قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر الجبل في مكانه فلن تراني لما تجلى ربنا تعالى وتقدم الجبل جعل الجبل دكا وصحيح موسى فهذه الصاعقة هي التي نجته من لما خرج من القبور. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبان قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يأتي الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقرب الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن أبي عيسى قال أنبانا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة قال عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسون. يقول عليه الصلاة والسلام المدينة يأتيها الدجال ولكن يجد الملائكة يحرسون أبوابها، ما يقدر يدخلها المدينة ومكة، لا يدري أين خلاها، تحرس للملائكة من أبوابها فلا يدخلها، ولكن ترجف الأرض، الأرض ترجف زلزل ويخرج كل من كان في قلبه مثقال ذرة من النفاق يخرج ويتبع الدجال، يعني تزلزل الأرض يخرجون من يريدون، من يريد الله تعالى وتغل شقوتهم ويتبعون الدجال، أما هو ما يدخل مكة ولا يدخل المدينة هنا. ولا الطاعون إن شاء الله. ولا الطاعون يدخل مكة ولا المدينة إن شاء الله. سيدي إن شاء الله. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي لشفاعة لأمتي يوم القيامة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري، شعيب عن الزهري قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي دعوة مستجابة، كل نبي له دعوة مستجابة، ودعا فعلا، دعا على نوح، دعا على قومه وموسى، دعا كذا وعيسى كذا، كل نبي له دعوة ودعاها خلاص انتهت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن له دعوة خبأها شفاعة لأمة، تنظر عليه الصلاة والسلام القلب الرحيم الرؤوف يريد أن يشفع لأمته، دعوته يقول خبأتها شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال رحمه الله والسلام ربنا سيد وفتي تعالى. حدثنا ياسر بن صفوان ابن جميل اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني على غليم فنزعت ما شاء الله ننزع، ثم أخذ ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا وذنوبين وفي نزع ضعف والله يغفر له، ثم أخذ عمر فاستحالت غربا فلم أرى غريا من الناس يفري غرية حتى ضرب الناس حوله بعطن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ياسرة بن صفوان، ياسرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد قال عن الزهري، عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني على قليل. يقول عليه الصلاة والسلام بينما أنا نائم رأيتني على جال قريب، يقول فنزعت منها، ثم جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه فنزع منها دلو أو دلوين وفيه ضعف، وفي نزل ضعف الله يغفر له، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنزع فاستحالت غربا، غرب أكبر من الدلو، الدلو مستدير حاله، فالغرب له أف من هنا وأف من هنا، يجره الجمل فيصب ينزل في الماء يأخذ الماء من أف الكبير هذا، ثم يجره الجمل يجره ثم يكب في اللزة، لذا معطوف البلاط يصب يروح للدرشة على يروح للأرسل. الشاهد أن الغرب كبير طويل، الغرب له دلو كبير من هنا وله عرقات هكذا كأنها الصليب، ثم بعد ذلك ينزل هذا ويمتلي، فإذا امتلى جره الجمل فجر الحبلين كلها فيصب بإذن الله في اللذة الزوانة كريم، ثم يروح الماء كله إلى البركة التي فجر منها على الزرع وهكذا. الشاهد أن الغرب أكبر من الدلو. نعم. استحالت غربا فلم أرى فريا كفريه، يعني يفري فري ينزع ينزع ينزع حتى استحالت غربا، حتى ضرب الناس حوله، حتى ضرب الناس حوله بعطن، يعني الإبل اللي شربت بركت هنا وهنا يسمونه العطن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سام بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل وربما قال جاء السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله إلى لسان رسوله ما شاء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا بريد بن عبد الله، بريد بن عبد الله بن بردة قال عن جده أبي بردة، عن جده أبي بردة قال عن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جاءه رجل يسأل فقال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. انتم اشفعوا هذا الفقير ومحتاج كذا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سن سنة حسنة. يعني أنت إذا جاء فقير وسأل وكله وعطاه الإنسان لك أنت تصير حسنة. تصير أنت أن سن سنة حسنة فله أجر من عمله إلى يوم القيامة. ويصير أنت المبتدي الإنسان لأن تعطيه ثم يجي هذا ويعطيه يجي هذا يكون أنت اللي ابتديته. فتصير لك الأجر وأجرهم. أجرك أنت وأجر اللي بعدك لأنك سنيت هذه السنة. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق بن معمر الهمام انه سمع ابا هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت ارحمني ان شئت ارزقني ان شئت وليعزم مسالته انه يفعل ما يشاء لا مكره له. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال أنا ما منبه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارزقني إن شئت اللهم أعطني إن شئت فإن الله لا مكره له. لا تستثني هذه المسائل اللي تريد فيها خير. لا تستثني الإنسان الاستثناء في أمور الدنيا. أبا أفعل كذا إن شاء الله أبا أسافر إن شاء الله أمور الآخرة فلا تستثني فإن الله لا مكره له تعالى وتقدس. قل اللهم اغفر لي لا تكون شيء اللهم اغفر لي وعزم المسألة فربك لا مكره له اللهم أعطني الجنة ولا تستثني إلى آخر. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو حفص عمرو قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمار هو والحر بن قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى وخضر فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه فدعا ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في موسى الذي في صاحب موسى الذي سال السبيل إلى لغيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين موسى في ملأ بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال تعلم أحدا أعلى منك؟ فقال موسى لا. فأوحي إلى موسى بلى عبدنا قدر فسأل موسى السبيل إلى نغيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فرجع فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع وثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى رأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثار ما قصصا فوجدا خضرا وكان من شأن ما قص الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو حفص عمر قال حدثنا الأوزاعي أحياء عبد الرحمن قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن مسعود قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمار هو الحر بن قيس عن صاحب موسى الخضر. يعني من هو الخضر؟ هل هو صاحب موسى ولا غيره؟ فقال العباس مر عليه ابن عباس رضي الله عنه مر عليه أبي بن كعب رضي الله عنه فقال يا أبي على رسلك لم سمحت هل سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر صاحب موسى الخضر؟ قال نعم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن موسى عليه الصلاة والسلام كان يخطب في بني إسرائيل فقال له أحدهم هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا. ما في أحد أعلم منك؟ قال لا ما في أحد أعلم منك. فقال الله له تعالى وتقدس في أعلم منك الخضر تجده في البحر هناك الخضر أعلم منك. قال يا ربي دلني عليه تعلم منه اجعل لي علامة. قال خذ حوت فإذا حيت الحوت فهو هناك. فأخذ فتاه يوشع بن نون وأخذ معه حوت. فلما ذهب السفر ووصل إلى الصخرة التي أخبر الله بها انفلتت الحوت انفلتت جاءت مع الحياة وحيت وراحت مع البحر لكن الله ما جعل جريها هكذا الماء من هنا ما فيه ماء من هنا ومن هنا الماء يمشي وهنا ما فيه ماء علشان يدل موسى على الخضر عليه الصلاة والسلام. فلما وصل الحجر الذي أخبر الله به وحيت الحوت وراحت للبحر. بقي موسى يمشي يمشي يمشي, يمشي. لما أخذ مدة قال عطنا غدانا فإني نسيتك. قال عطنا غدانا, غدا هو الحوت اللي معهم يأكلون منه يحيى. قال إني نسيت الحوت وين من أمس وأنا نسيت الحوت. قال كيف إحنا جاي عشان إذا حي الحوت خلاص هذاك موعدنا. فرجع يمشي يعني مشي مدة طويلة فرجع ولم يحس موسى بالتعب إلا بعدما تعدى الموعد اللي ذكره الله له تعالى وتقدم. فرجع حتى وجد الحجر التي حي الحوت منه ووجد السبيل الطريق إليه إلى البحر إلى خضر على أرض أرض خضراء يقال إنه لما نام فيها أنبتت عشب كلها وصارت خضراء وسمي الخضر. فوصل إلى الخضر موسى عليه الصلاة والسلام وقص الله تعالى وتقدم علينا ما حدث بينه وبين الخضر. ركب في السفينة ولقي الغلام وجاء يعني قصة معروفة في القرآن. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري وقال أحمد بن صالح قال دثنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يريد المحصب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب حدثنا أبو وهب قال يونس عن ابن شهاب قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء بعدما فتح مكة يريد أن ينزل بمكة قال له أسامة بن زيد أين تنزل غدا يا رسول الله؟ قالوا هل ترك لنا عقل ننزل في أي تقاسم قريش على الكفر في شعب, هذا الشعب اللي جيته يسمونها الآن شعب النوب قدام القصر قصر الحكم آخر قصر من الحكم شوفوا عنة الشعب يسمونها الآن شعب النوب يسمونه شعب يقول هل ننزل في شعب المطيبين يعني المحصب حتى الساعة الحصة ما في بنايات ولا شيء كله بر المحصب كله بر فتنزل في أي أرض شئت الإنسان فنزل في المحصب حيث تنزل من الحزون ثم تياسر تريد منها تنزل من الحزون تياسر فإذا تزلت على هذا كله يسمى المحصب. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن محمد قال دثنا بن عيينة نعمرنا نبي العباد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عصر النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف لم يفتح فقال إنا قابلون إن شاء الله. فقال المسلمون نقول ولم نفتح. قال فقدوا على القتال فغدوا فأصابت جراحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قابلون غدا إن شاء الله. فكان ذلك عجبهم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار قال عن أبي العباس عن أبي العباس قال عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف. يقول أن النبي عليه الصلاة لما فتح مكة ذهب إلى الطائف فحاصره عن شهر حاصر الطائف شهر كانوا يتقدمون ولكن تأتيهم الحجارة من فوق المشكلة اللي فوق مو الحجارة يرميها على الأسفل لا شك أنه بيأثر على اللي تحت فالصحابة تحت والحجارة تأتي من فوق ما قدروا. بعد شهر عليه الصلاة والسلام ما أذن الله له أن يفتح فقال إن قافلون غدا يعني بنرجع. قال المسلمون كيف ترجع رسول الله إنما فتحنا الطائف ما يمكن. فقال إذن غدا نذهب إليه نقاتلهم. فبات عليه الصلاة والسلام فلما صار الضحى غدا قال يلا أبني فتقدموا فأصابتهم جراحات وصابهم الحجارة وصابهم. قال الرسول نقافلون غدا فأعجبهم هذا لأنهم خلاص حبوا جراح فلا يقدرون حصون محصنة والحجارة تنزل من فوق. فقفل عليه الصلاة والسلام ولم يفتح الطائف. ولكن بعد شهرين أو ثلاثة أتوا أهله مسلمين أهل الطائف أتوا مسلمين بغير ذلك أتوا لكنه عصب عليه يعني عصب عليهم الطائف ما قدر يفتحه. لكن أهله أتوا مسلمين معهم حرمة المغيرة بن شعبة. نعم. فهو قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولم يقل ماذا خلق ربكم. قال جل ذكره من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال مسروقا ابن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. واذكر عن جابر بن عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك وأنا الديان. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة. باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن تعالى وتقدس. الشفاعة ما يمكن تشفع إلا أن الشفاعة لله. قل لله الشفاعة يوم. قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة لله وبإذنه فلا تنفع شفاعة أحد إلا أن يأذن الله لك بالشفاعة الإنسان. يقول البخاري رحمه الله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له رب العالمين تعالى وتعالى. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ماذا قال ربكم قالوا الحق هو العلي العظيم. يعني أنه إذا تكلم الشفاعة انتهت خلاص. لكن الكلام إذا تكلم عليه الصلاة والسلام لأن الشفاعة تكون بالقول. فإذا قال تعالى تكلم فزع أهل السماوات والأرض يقول ماذا قال ربنا قال قال ربكم قالوا قال الحق وهو العلي الكبير. قال الحق معناها أن الشفاعة تكون بالقول وأن الله يتكلم تعالى وتقدس بما شاء متى شاء بالقول. يتكلم بالقول فقال ماذا قال ربكم قالوا قال الحق وهو العلي الكبير تعالى وتقدس. نعم ولم يقل نثبت القول لرب العالمين ونثبت الكلام لرب العالمين كلام وقول يليق بجلاله وعظمته دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. نعم ولم يقل ماذا خلق ربكم ولم يقل ماذا خلقكم يعني ماذا قال. لأن الخلق من القول بالقول الخلق لا يكون إلا بالقول. فإذا قال تعالى خلق القول هو اللي يخلق به الخلق. نعم وقال جل ذكره من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. تحدي تحدي من الذي يشفع عند الله إلا بإذن الله. ما في أحد ما في أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله. نعم. وقال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع على السماوات شيئا. وقال مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يتكلم الله بالوحي السماوات أضعت السماوات كاملها لقوله تعالى وتقدس. فكل سماء ماذا قال ربنا وكل سماء يسألون جبريل. جبريل ينزل بالوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى الأنبياء من قبله فينزل بعد الوحي من الله تعالى وتقدس فيسأله السماوات ماذا قال ربنا قال جبريل قال الحق وهو العلي الكبير تعالى وتقدس. معنى هذا إثبات القول حقيقة يليق بجلاله وعظمته بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. نعم ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس. ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس ابن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قبل. يقول عبد الله بن أنيس سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يحشر الله العباد فيناديهم يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. لا شك أنه ينادي تعالى وتقدس بصوت يسمعه القريب والبعيد. ينادي يثبت أن له صوت وأنه ينادي تعالى وتقدس يليق بجلاله وعظمته. صوتا يليق بجلاله وعظمته ومنادات يليق بجلاله وعظمته بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. أنا الملك وأنا الديان. يقول أنا الملك أنا الديان. يتكلم وينادي أنا الملك أنا الديان تعالى وتقدس. هذا نثبته لرب العالمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عكرمة عن ابي هريره رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسله على صفوان. قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك. فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال علي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن إكرمة عن أبي هريرة بهذا. قال سفيان قال عمرو سمعت إكرمة قال حدثنا أبو هريرة. قال علي قلت لسفيان قال سمعت إكرمة قال سمعت أبا هريرة قال نعم. قلت لسفيان إن إنسانا روى عن عمرو عن إكرمة عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ وزغ قال سفيان هكذا قرأ عمر فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان وهي قراءتنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار عن أكرمة عن أبي هريرة عن أكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة في يقول إن الله يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قضى الله الأمر في السماء يعني قضاه وقدره إذا قضاه تعالى وتقدس قضعت الملائكة بأجنحتها أضعانا لقوله ضربت الملائكة بأجنحتها أضعانا لقوله وصوته عليه الصلاة والسلام فأنه على سلسلة على صفوان فأنه ضرب سلسلة تجر سلسلة الإنسان ولله المثل الأعلى سلسلة على صفات على صفات كيف سلسلة كيف تنفذ ولله المثل الأعلى بدين تشبيه ولا تعقيل ولا تمثيل. نعم. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قالوا فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ماذا قال ربكم قالوا الحق قالوا قال الحق هو العلي الكبير. قال علي عن سفيان يعني في رواية أنه قرأ في الزغر في الغين في الزغر أي في الغين قلناها قراءة في العين في الزغر فإذا فزع أو في الزغر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس نغيلان بن شهاب قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن نبي هريره انه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لشيء ما اذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقران وقال صاحب لو يريد ان يجهر به. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي سلمه بن عبد الرحمن قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال انه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لشيء ما اذن للنبي. يقول ابو هريره رضي الله عنه قلنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما اذن الله لشيء فاذن له نبي يتغنى بالقران نبي يقرأ القرآن يتغنى به ربنا يستمع الأذن الاستماع ما أذن الله لشيء فأذن للنبي يتغنى بالقرآن لأن الله يستمع لتلاوة هذا النبي لحلاوته وطراوته فأنه أنزل الآن. نعم. قال صاحب له يعني صاحب أبو هريرة يريد أن يجهر به يريد أن يجهر به يعني يجهر النبي يقرأ جهرا فيسمعه فتحلى صوته بالجهر ويقرأ فيستمع الله له. قال رحمه الله حدثنا عمر بن عبد بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سالم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص بن غياث عن أبي حفص بن غياث قال عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك يقول الله يا آدم بصوت يسمعه آدم يليق بجلاله وعظمته صوت يسمعه آدم يليق بجلال ربنا وعظمته يا آدم أخرج من ذريتك بعثا من النار فيخرج آدم ما أخبر الله به بعثا من جهنم إلى الجنة. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة هشام عن أبي أن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة رضي الله عنها ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها يقول ما غرت على امرأة من زوجات النبي ليش لأنه يحب عائشة رضي الله عنها ولا يهمها ما ما ما, ما يميل إليها أكثر منهم لكن إلا أن خديجة لكثرة ما يذبح الذبيحة يرسل في أصدقاء خديجة ثم يذبح الذبيحة يرسل في أصدقاء خديجة حتى قالت يا رسول الله في عجوز أرمت وأنا عندك ومع هذا تدري. قال ما ما ما ما ما وفى بي ولا ما ولا أكرمني مثل خديجة. بشرت بقصر من الجنة وهي حية. وبشرها جبريل بقصر من الجنة لا صخب فيه ولا نصب. ما يكون واساني ولا رزقت أولاد إلا من خديجة. فلا تلومني. يقول فسكت لما أغلظ علي سكت خلاص عرفت أن خديجة الأهل لما يقولنا. باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله ذي الملائكة. وقال معمر وإنك لتلقى القرآن أي يلقى عليك وتلقاه أنت تأخذه عنه ومثله فتلقى آدم من ربي كلمات. ولدثنا إسحاق ولدثنا عبد السلام قال لدثنا عبد الرحمن وابن عبد الله بن دينار نبي النبي صالح نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب. باب كلام الرب. باب كلام الرب تعالى وتقدس وندائه لجبريل. أن نثبت هذا نحن حقيقة أن الله يتكلم وينادي يليق بجلاله وعظمته. نثبته حقا لرب العالمين وبدون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. يقول البخاري حدثنا وقال معمر بن المثنى وإنك لتلقى القرآن. قال معمر بن المثنى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. أي يلقى عليك. أي يلقى عليك القرآن من لدن حكيم عليم أو عليم حكيم. نعم. وتلقاه أنت أي تأخذه عنه. تلقاه أنت أي تأخذه عنه. تلقاه عن رب العالمين. نعم. قال ومثله فتلقى آدم من ربه كلمات. ومثله فتلقى آدم من ربه كلمات يعني الله يتكلم. تكلم آدم وتتكلم مع الأنبياء كلهم ومع صفوة الخلق أخيرا. قال حدثنا إسحاق بن راهويه. حدثنا إسحاق بن راهويه. قال حدثنا عبد الصمد. عبد الصمد. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله. عبد الرحمن بن عبد الله. قال عن أبي عبد الله. عن أبي عبد الله. قال عن أبي صالح عن أبي هريرة. عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب عبدا هذا نثبت لله الحب. نثبت لله الحب حب يليق بجلاله وعظمته. لكن نثبت حقيقة الحب. نثبت حقيقة الحب لرب العالمين وأنه يحب عباده الصالحين ويحب عبده ويحب المحسنين ويحب المتقين. نثبت صفة الحب لرب العالمين حب يليق بجلاله وعظمته بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. يقول إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل. ونثبت أنه ينادي بصوت يسمعه جبريل. نادى جبريل إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبه يا جبريل فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل جبريل ينادي بأهل السماوات إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبه فيحبه. ثم يوضع له القبول في الأرض فتجد الإنسان كل من لاقاه يحبه وما عرفه ما تعرفه. لكن هذا كل ما لاقيته تحبه وأنت ما تعرف الإنسان لأن الله وضع له القبول في الأرض. وبالضبط نعود بأهل الشر. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون أتيناهم وهم يصلون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل. وقلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يعني في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. فيسألهم رب هذا الشاهد عشان أن الله يتكلم وأنه يسأل. يسألهم نثبت له تعالى وتقول الكلام ونثبت له السؤال. فيسألهم إذا طلعوا أهل بالليل أهل العصر الذي قعدوا من الظهر ماذا تركتم عبادي قالوا تركناهم يصلون. قال يسألون ماذا قال يسألوا الجنة. هل رأوها قالوا لا. قال كيف رأوها قالوا كان أشد حبا إليها وأقرب إليها وأحثوا على العمل لها. يتعودون من ماذا قال من النار. هل رأوها لا ما رأوها كيف لو رأوها قالوا شد منها بعدا أشد إحراصا على الابتعاد منها إلى آخره. معنى هذا أن الله يتكلم تعالى وتقدس ويسأل الملائكة ويسأل عباده ويسأل ما يشاء. نثبت هذا كله لرب العالمين حقيقة بدون تثبيت ولا تمثيل، ومن أنكر هذه الصفات فهو كافر خارج من الإسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة أواصلا المعرور أنه قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا أشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن سرق وإن زنى، قال وإن سرق وإن زنى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا غندر غندر قال حدثنا شعبة شعبة قال أواصل بن حيان أواصل بن حيان ابن حيان قال عن المعرور بن سويد عن معرور بن سويد قال عن أبي ذر عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فبشرني أن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر، قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر، وإن رغم أنف أبي ذر، وفي الآخر وإن رغم أنف أبي ذر. نعم. باب قول الله تعالى أنزله بعلمي والملائكة يشهدون. قال مجاهد يتنزل الأمر بينهن بين السماء السابعة والأرض السابعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت أجرا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقول الله تعالى أنزله بعلمه. باب قول الله تعالى أنزله بعلمه، يثبت أن الله لله علم يليق بجلاله وعظمته، يثبته حقيقة أن الله يعلم كل شيء وخلق كل شيء ويتكلم بما شاء متى شاء. كل هذا نثبته حقيقة. المعتزلة والجهمية هربوا من التشبيه إلى التعطيل نعوذ بالله، يقولون لا كيف نشبه ربنا ببني آدم، آدم له وجه بني آدم، ابن آدم له وجه وله لسان وله رجلين وله يدين، كيف نشبه ربنا به؟ هربوا من التشبيه إلى التعطيل نعوذ بالله، فخرجوا من الإسلام نعوذ بالله. أننا نقول أن ما في الآدمي ما في رب ما في الآدم من صفات رب العالمين، وصفات رب العالم تليق بجلاله وعظمته، وصفات الآدم تليق بضعفه وعجزه واستكانته، فهذا لرب العالمين وهذا لبني آدم الضعيف المسكين الحقير الذي خلقه الله تعالى وتقدس، ضعيف المسكين مستهين. ورب العالمين جل جلاله وتقدس أسماؤه له الأسماء الحسنى، وليس هذا بهذا، هذا يليق بجلال الله وعظمته، وهذا يليق باستعانته وفي ضعفه وحق واحتقاره أحقر من الذباب إلى آخره. فالتشبيه لا يضر هنا إذن ما نشبه، لكن هذا التشبيه يليق بجلال رب العالمين وعظمته، والآدمي يليق بضعفه وعجزه واستكانته، فليس هناك تشبيه. فهم يفرون يهربون من التشبيه، ليه؟ كيف يشبه ربنا بني آدم؟ يهربون من التشبيه إلى التعطيل فخرجوا من الإسلام، عطلوا صفات الله كلها، صفات الله الحسنى عطلوها كلها فخرجوا من الإسلام. قال قال مجاهد يتنزل الأمر بينهن بين السماء السابعة. يقول مجاهد يتنزل الأمر بينهن يعني بين السماء السابعة والأرض السابعة، معناه أن الأرض سبع سماوات، السماء سبع والأرضين سبع، ما ذكر في آخر سورة الطلاق إن الله تعالى لها سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن. نعم. قال حدثنا حدثنا مسدد والأرض ليست إلا علينا اللي حنا عليها، الأرض ليست اللي حنا عليها، الأرض سبع تدور مع الأرض، هذه الأرض هذه تدور واللي فوقنا كله سبع أراضين تدور أيضا تحت السماوات. فعندك مثلا أجرام ما نشوفها ترسل ضوء في الليل، أجرام ترسل ضوء في الليل ما نشوفها، لكنها أكبر من الأرض، منها القمر ومنها الشمس ومنها المريخ ومنها المشتري ومنها سبعة أراضين سماها الله تعالى وتقدس، وهي التي ترسل النور وترسل الحمم وعلى الشياطين. نعم. قال حدثنا مسدد. قال حدثنا مسدد. قال حدثنا أبو الأحوص. أبو الأحوص. قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني. أبو إسحاق الهمداني قال عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يا فلان إذا أويت إلى فراشك يعني بتفضج على شدك الأيمن فقل اللهم أسلمت نفسي إليك. أسلمت نفسي إليك ووجهت ظهري إليك. ووجهت وجهي إليك. وفوضت أمري إليك. ووجهت ظهري إليك. رغبة ورهبة. رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ ولا منجا. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك. آمنت بكتابك الذي أنزلت هذا المسلم. وبنبيك. الكتاب الذي أنزله هذا الشاهد. وبنبيك الذي أرسلت. نعم. فإن مت في ليلتك مت على ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام فإن مت بعد ما تقول هذا الكلام مت من ليلتك مت على الفطرة. وإن حيت على ما على خير ما يقوله أحد ويستيقظ إلا كان نشيطا في صباحه. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزل بهم. قال زاد الحميدين قال حدثنا سفيان قال حدثنا بن أبي خالد قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال عن عبد الله بن ابي اوفى عن عبد الله بن ابي اوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب اللهم منزل ان الرسول عليه الصلاه والسلام يوم الاحزاب يعني لما امر الرسول بحفر الاحزاب بحفر الخندق يوم الاحزاب قال اللهم منزل الكتاب هذا الشاهد ان الله انزل كتابه على رسوله تعالى وتقدم على الرسول صفوة الخلق. نعم. سريع الحساب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزل. اهزم الأحزاب. نعم. وزلزل بهم وزلزل أقدامهم زلزل الله أقدامهم وجاءت مريحة قيامهم خيرة في البحر. قال رحمه الله حدثنا مسدد بن شعيب عن ابي بشر بن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها. قال انزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكه فكان اذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القران ومن انزله ومن جاء به. قال الله تعالى ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها لا تجر بصلاتك حتى يسمع المشركون ولا تخافت بها نصابك ولا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا اسمعهم ولا تجر حتى ياخذوا عنك القران. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية قال عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مختف بين الركنين بين الحجر الأسود والحجر اليماني يصلي إلى الشام يصلي إلى الكعبة وإلى الشام. يقول فكان عليه الصلاة يجهر بالصلاة فيسبونه قريش يسمعون صوته في القرآن فيسبونه ويسبون القرآن الذي ينزل عليه فيسبون القرآن ومن أنزله ومن جاء به يسبون القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فلهذا قال الله تعالى وتقدم لا تجهر بصلاتك يسمع المشركون فيسبوك ويسبوا القرآن ويسبوا من جاء بالقرآن ومن أنزل القرآن لكن ارفع صوتك قليلا يسمعون أصحابك ويتعلمون منك ويتصلون وراءك ولا تجهر المشركين فيسبون. اجعل صوتك وسطا تسمع أصحابك الذي عندك ولا تسمع الكفار. ومن قول الله تعالى اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله عليه وسلم.